الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الخرطوم السودان، وهذا هو اليوم التاسع من ذي القعدة لعام 39 و400 ألف، ونقرأ كتاب بلوغ المرام بالسند المتصل إلى مؤلفه. وأنا أروي هذا الكتاب عن الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله تعالى، إجازة عن شيخنا العلامة صبح السلام الرائي رحمه الله، عن عبد الكريم الشيخ، عن حسين بن محسن الأنصاري، عن محمد بن ناصر الحازمي، عن العلامة محمد بن علي الشوكاني، عن عبد القادر الكوكباني، عن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني صاحب سبل السلام، عن عبد الله بن سالم البصري، عن محمد بن علاء البابلي، عن الشمس الرملي، عن ذكري الأنصاري. قال أخبرنا الحافظ بن حجر. إذا قال الحافظ بن حجر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. احنا في المجالس السابقة تحدثنا عن بدل البسمة البدل الحمد لله، لكن هنا ذكر النعم الظاهرة والنعم الباطنة. ثمة نعم ظاهرة تظهر لنا، مثل هذا الآن مكان الذي نجلس فيه، وهذا الهواء، هذه المراوح الهوائية وغيرها. وثمة نعم باطنة في أجسادنا، في الصحراء، في الشمس، في غيرها. وأيضا نعم باطنة كثيرة، يعني ربنا جل جلاله قد ينعم عنا أشياء، فهذه كلها من النعم قديمة وحديثة. هذا فيه إشارة إلى الآية 23 من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. باعتبار أن النعمة على الآباء هي نعمة على الأبناء، وربنا قال: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. أنا وأنت ما ركبنا في السفينة نوح، لكن لولا أن أبانا قد ركبوا فيها لما وجدنا نحن الآن. فإذا كانت نعمة للآباء نعمة للأبناء، فإذا هي النعم قديمة وحديثة ومتجددة. إذا ربنا قال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل كم جناح له؟ 600 جناح. ونحن الآن يزيد في الخلق ما يشاء. الآن الدم الذي في جسدك كم يبقى الآن في جسدك؟ 120، بعدها يتجدد ويتبدل وهكذا. حتى العظام في كل 3 سنوات تتغير. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله. طبعا ذكر النبي وذكر الرسول يعني فيه لما قدم النبي على الرسول حتى يعني يقصد به اللي هو النبي البشري، لأن كلمة الرسول تشمل هذا وهذا، فهذا من باب البيان. محمد وآله وصحبه، جمع بين الآل والصحب، وهذا هو الأفضل. إذا صلينا نأتي بالآل والصحب، لا نقتصر على الآل فنشبه الروافض، ولا نقتصر على الصحب فنشبه النواصف، فنجمع بين الآل والصحب. الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حيثا. من هنا ندرك لماذا ذكر الصحابة، لأنهم الذين نقلوا لنا الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه، باعتبار التابعين هم الذين نقلوا، الذين ورثوا العلم. والأعظم وراثة أن الإنسان يرث العلم ويورث العلم الآخرين. والعلماء ورثة الأنبياء، طبعا هذا أخذهم من حديث في سنة ابن ماجه: أكرم بهم وارثا وموروثا. هذا من أفعل التفضيل، يعني أعظم شيء يرثه الإنسان هو يرث العلم النافع، وأعظم شيء يورث الإنسان يورث العلم النافع وبركة العالم في 3 جوانب. الجانب الأول في المؤلفات النافعة التي يدعها للناس ينتفع بها في حياته فيدعى له، وينتفع بها بعد وفاته كلما قرئ. وقال المنذر: قال مناسف العلم الشرعي النافع ينتفع به وما بقي خطه ويؤجر عليه. وهناك من يهب الله تعالى طلبة علم يحملون علمه وينقلونه في حياته فينتفع، وينقلونه جيلا بعد جيل فينتفع. ومنهم من يجمع الله له الأمرين. انظر إلى البخاري، إلا مؤلفات نافعة وتخرج على يديه علماء جهاده. ولما نذكر هذا حتى الإنسان يأخذ من كل شيء نصيب. يعني اليوم توفي سعود الجربوعي في المدينة النبوية، اسمه سعود، وأنا لقيت هذا الرجل، له كتاب اسمه مسند الصحابة في 12 مجلدا، وأتاك بكل يعني أتاك بحديث الصحابة وكل راوي كم حديثا روى، وألف مؤلفات نافعة ماتعة. وكان لما يدخل البيت يطلع ملابس الطلعة ويبقى يعيش مع الكتب ويكتب ويبحر. أما بعد، وهذه قلنا فهذا مختصر مختصر الكتاب الذي قل لفظه وكثر معناه، يشتمل يعني معناه شامل مثل المكتبة الشاملة، سمي الشامل لأنها شامل العلوم. فهذا يشتمل على أصول الأدلة الحديثية. الأدلة العلمية كثيرة، منها الحديثية، هذا خاص من الأدلة الحديثية. للأحكام الشرعية، يعني لدينا أحكام شرعية ولدينا ترغيب وترهيب ولدينا أمور متعددة، هذا خاص بالأحكام الشرعية. يقول حررته تحريرا بالغا، هو طبعا حرره تحريرا بالغا لأنه قد أخذه من المحرر في أغلبه، واجتهد في تحريره على اجتهاده، ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. هذه اللام لام الصيرورة، اللي يسمى لام العاقبة، ليست لام التعريب، بحيث من يحفظ الكتاب ينبغ. الآن انظر إلى عبد الله السلمي أحد المفسرين على قناة المجد، وانظر إلى الشيخ عبد العزيز الفوزان أعانه الله وثبته، يعني هؤلاء لما حفظوا بلغ المرأة لما يفتون يأتوك بالأدلة مع تخريجها مع الصحابة. فهذا الكتاب مهم جدا، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغي والمبتدئ. طبعا هذه أخذت من التبصرة والتذكرة، حينما قال العراقي نظمتها تبصرة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي والمستفيد. والعراقي أخذها من قوله تعالى تبصرة وذكرى في سورة قاف. وقد بينت عقيب كل حديث من أخرجه من الأئمة. هذا أمر مهم جدا، أن المستدل بالحديث يبين من أخرجه لإرادة نصح الأمة. هي أخذت من حديث الدين النصيحة، قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. شوف هذه السبعة، وبعدين السبعة أضيف لها اثنان أصبحت التسعة. وبعضهم قد يأتيك يقول هذه يعني كيف نستخدم مصطلح التسعة، وأول من استخدم مصطلح التسعة المستشرقين. نقول لا، هذه المصطلحات قديمة جدا لأهل الحديث، ليس المستشرقين أول من استخدمه. قد يكون المستشرقين ألفوا كتاب مثل معجم مفهرس لألفاظ الحديث، وضافا للسبعة كتابين آخرين، فبقي الأمر على أصله. مثل السلفهارس، بعضهم قال هالفهارس المستشرقين أول ما نزل. نقول له لا، قبل 1200 سنة البخاري ألف كتبه على ألف باع تاجي محاقاد أدار. فبين هنا، وهنا مسألة مهمة. الآن أنت إذا تكتب رسالة في الشريعة تحتاج أن تبين منهجك في المقدمة وتضعها في البداية. وهنا أيضا هذا السياق ليس فقط عند أهل الدراسات العليا، بل هذا عند أهل العلم في القديم كانوا يبينون مناهجهم بالسبعة أحمد. طبعا هو هنا استخدم هذا المصطلح لأن صاحب المحرر استخدمه، وقبل صاحب المحرر لدينا أيضا ابن تيمية الجد استخدم هذا المصطلح السبعة، والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. طبعا هذه الكتب الستة كانت تسمى بالكتب الخمسة حينما كانت خمسة، بخاري ومسلم وابو داود الترمذي النسائي، ثم أضاف لها ابن ماجه، وابن ماجه أضاف محمد ابن طاهر صاحب شروط الأئمة الستة، وأضافه في شروطه وأضافه في أطرافه، ثم تبعه الناس، منهم المزدي في تحفة الأشراف وفي تهذيب الجهل. منهم من يرى أن يكون الكتاب الثالث هو الموطأ كما صنعه رزيل بن معاوية السرقسطي، وتبعه ابن الأثير في جامع الأصول. ومنهم من يرى أن يكون الكتاب السادس بدل ابن ماجه بدل الموطأ، أن يكون الكتاب السادس هو سنن الدارمي. وفي كل خير إن شاء الله. لكن جرى الأمر على الكتب الستة هذه، وهي ليست بالصحاح، إنما هي الأصول الستة ويقال لها الكتب الستة. قالوا بالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة يعني أحيانا يخالف، ليس اختلاف منهجية، لما يقول أخرجه الخمسة يريد بخارة الأربعة مع أحمد، وأحيانا يقول أخرجه الأربعة وأحمد، ليس اختلاف المنهج. نعم، إحنا لابد أن نحفظ قاعدة، والقاعدة تقول لابد للمحقق والمؤلف أن يكون له منهج يسير عليه. يعني انت الان لما تعدي على صحيح البخاري برقم الحديث لابد جميع صنيعاته برقم الحديث. اذا انت تعدي على طبعه لا المجلد والصفحه تعدي المجلد والصفحه. انا سمن منهجي ماذا اصنع في جميع مؤلفاتي؟ اعدي بالجزء والصفحه مال الطبعه الاميريه ورقم الحديث طبعه محمد فؤاد عبد الباقر. فانت حينما تفعل جزء الصفحه فقط او الرقم فقط او كلاهما لابد ان تسير على ذلك. هنا الحافظ بن حجر حينما مرة يقول أخرجه الخمسة يقصد سنة الأربعة ومسند أحمد، مرة يقول أخرجه أصحاب سنة الأربعة أحمد، ليس من اختلاف المنهج إنما هو من تنويع العبارة حتى لا يمل القارئ، فهذا من المحاسن. وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، يعني السبعة ما عدا الثلاثة الأول عن البخاري ومسلم وأحمد يراد به الأربعة. وبالثلاثة يعني أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه، من عداهم الأخير له ابن ماجه. وبالمتفق لما يقال متفق معناه اتفق البخاري ومسلم على تخريجه ويكون من نفس الصحابة، هذا المتفق، هذا فرق بين متفق عليه أو نقول أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه الشيخان. وقد لا أذكر معهما غيرهما، لماذا؟ لأن الصحيحين هما القمة وما عدا ذلك فهو مبيع، إذا أخرجه الحاكم وأخرجه البيهقي. وسميته بلوغ المرام، الإنسان لما يؤلف كتاب عليه أن يختار له اسما والاسم يدل على المضمون، سميته بلوغ المرام. بلوغ له الوصول، والمرام هو ما يروم له الإنسان أي ما يطلبه الإنسان من أدلة الأحكام، فالكتاب خاص في أحاديث الأحكام. والله أسأل أن لا يجعل ما علمناه علينا وبالا، هذا مهم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن حجة لك أو عليك، وربنا قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالعلم إذا لم ينفع الإنسان سيضر الإنسان، مو معنى أنك لا تطلب العلم حتى يضرك، لا، إذا لم تطلب العلم أيضا سيضرك، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم. والله أسأل أن لا يجعل ما علمناه علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضاه. يعد هنا فيها طبعة الرجل يرضاه صار يرضيه. كتاب الطهر طبعا هي أول ما تذكر الصلاة، لأن هي العبادات مقدمة ورأس العبادات الصلاة، لكن يذكر الطهارة باعتبار أن الطهارة لابد الصلاة بد لها من الطهارة، فقدمت عليها لأنها شطر الإيمان. السلالة سأل عقبة على حديث طهارة شطر الإيمان، من يرويه؟ ربما يفوت أنه أخرجه مسلم في صحيحه، وهو حديث صحيح مشهور. تجد عند الناس قد تذهب إلى مدرسة كتبوا على الحائط النظافة من الإيمان، من الإيمان، هذا حديث موضوع باطل لا أصل له، ويروى بسندين ثالثين، سند عند الطبراني في الأوسط وسند عند ابن حبان في المجروحين، أن طهارة تدعو الإيمان، وحديث آخر أن طهارة تدعو الإيمان، والآخر أيضا بمعناه، كلاهما إسناده ثالث، لكن شوف الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان. فالفرق بين من الإيمان وبين أنه شطر الإيمان. ولكن الناس لما ركبوا الصعب والذلول فاتهم الحديث الصحيح وحفظوا ما هو ليس بصحيح. ولذلك يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. باب المياه، طبعا يتابع المياه، والإنسان يتطهر لأي شيء، يتطهر بالماء إن وجد الماء، فإن لم يجد الماء فبالتراب. وقد يعترض الأخ شنو اختصاصك مولانا؟ أبو التربية بدنية ورياضة، هو ما شاء الله دائما وجهه براق الماء، يقول يعني هذا التراب يعني هو يوصف ما ينظف، والله الماء يستهمناه ينظف، بس التراب هذا يوصف. نقول له ليس المقصود بالتراب، هذا هو المقصود بالطهارة التذكير بالرجوع إلى الفطرة الأولى التي خلق عليها آدم وأدخل الجنة. آدم عليه السلام لما أدخل الجنة كان يأكل ويشرب، قانونه قانون الجنة، وربنا أراد أن يكون في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، لكن أدخل تشريما لمدة محددة حتى يرى الاختبار والابتلاء حتى تقتدي أمته. شوف الآن لما تمشي في كثير من الشوارع تنظر مظاهر الحرام واتباع من البس، لو فقهوا قصة آدم فقها حقيقيا لما وقع في اتباع الشيطان. فربنا أراد لبني آدم أن لا يتبعوا خطوات الشيطان الذي أخرج أبويه من الجنة. فكان قائلا من الجنة لما عصى آدم وأكل لابد أن يخرج من المخرجين، ولذلك عاد نزع عنهما ما لبساه واضطروا إلى هذا الشيء. فهذه الطهارة إحنا الآن من أي شيء خلقنا؟ خلقنا من ماء وطين، فالماء يذكرك بأصلك الماء والطين يذكرك بأصلك. فهذا هو المقصود، هو التذكير بالرجوع إلى أصل الفطرة. ولذلك تطهرت وانتهيت، ما لا يستحلك أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي عند الترمذي بسند فيه ضعف: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميته. عندكم الواو موجودة؟ الحل النسخ مختلفة كثيرا، يا ليت نسختنا كانت بين أيدينا، لكن لا بس هو الطهور ماؤه الحل ميته. طبعا هذا الحديث مختصر، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا منه عطشنا باعتبار الماء العذب. أنا توضأ من البحر، قال هو الطهور ماء الحل ميتته. لكن الحافظ بن حجر اختصرها هنا على الوجه الذي يريده. لماذا؟ حتى يتناسب مع شرطه سماه بمختصر، قال هذا مختصر. نعم. قال: أخرجه أربع أصحاب السنة الأربعة، هم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه وابن أبي شيبة. هنا ماذا صنع؟ قدم أصحاب السنة الأربعة على ابن أبي شيبة. ولذلك نحن بالتخريج ماذا نريد من المخرج؟ أن يخرج على الوفيات، فيبدأ بالأقدم وفاة. أما إذا لم يرتب على الوفيات فهو سيضطرب، والاضطراب اختلاف المنهج. أخرجه أربعة ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة اللي هو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد في عام 35 و200. واللفظ له ابن أبي شيبة، طبعا ابن أبي شيبة له كتابان، له المصنف وله المسند، والمصنف طبع طبعات عديدة. وصححه ابن خزيمة والترمذي. إذا الآن ترجع إلى صحيح ابن خزيمة، ليس لديك من صحيح ابن خزيمة؟ يعني لا تجي ابن خزيمة لما أورده قال هذا حديث صحيح، إنما أورده فقط في كتابه. وجميع ما أورده ابن خزيمة في كتابه، ولم يضعف ولم يقدم متن على السند ولم يتوقف فيه، فهو صحيح عند ابن خزيمة. فمجرد ذكرى هو تصحيح له. والترمذي يعني احنا عاد ذكر الترمذي باعتبار انه قد حكم عليه بالصحة، وهو قال: سألت محمد بن سلمة عن هذا الحديث فقال حديث صحيح. ثم قال: رواه مالك والشافعي وأحمد. أيضا هذا التخريج ليس بحسن، أننا نفرد هؤلاء، ولكن لأنهم باعتبار أصحاب مذاهب، مالك صاحب الموطأ، الشافعي له المسند، وأحمد طبعا المسند الشافعي ليس الشافعي هو الذي جعله في مسند مستقل، إنما تلميذ تلميذه، وسنجر الجاولي أبلى بلاء حسنا في ترتيب الكتاب. لماذا وضعها بين معكوسين ورواه مالك والشافعي وأحمد؟ النسخ تختلف، المحقق إلى ماذا يصنع؟ يأتي بالنص الذي كتبه المصنف أو أراده. فإذا اختلفت نسخ بعضهم يضعها بين هلالين، لكن إذا أضاف إضافة من كيسه المحقق يضعها بين معكوفتين، إشارة أنها من عنده، لكن هذا وضعها وهو لا يدري ماذا ولا. يعني أنا كان نصرف من المحقق. أيوة، بل في هذه النسخة أيضا موجودة، وهي تختلف عن تلك النسخة. هذا المحقق لا يفهم، يفسد على الناس علم يعني علم النشر. قالوا: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. قال ابن يسمى حديث بئر رضاعة، ان الرضاعة يبقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، وخطاب يتحدث لماذا يعني لم يتعمدوا فعل هذا الشيء، انما كان بسبب السيول. فلما قال: ان الماء طهور، ان الماء طهور، مو ليس طهور، طهور باعتبار يعني اسمه طهر، لا ينجسه شيء. يعني الاصل في الماء انه طاهر في نفسه، طهور اي مطهر لغيره، لا ينجس الشيء. يعني طبعا هذه استثنى منهما غير أحد أوصاف الثلاثة، الأخرى بالإجماع وليس بالرواية الآتية. وعن أبي يمامة الباهلي وهو صلي بن عجلان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هذه رواية ضعيفة في إسنادها رشيد بن سعد أدركته غزلة الصالحين. أخرجه ابن ماجه. طبعا كتاب ابن ماجه من أسباب إضافة السنة ابن ماجه إلى الكتب الخمسة كثرة ما فيه من الزوائد، فيه 1148 حديث زائد على ما في بقية الكتب، فأضافه ابن طاهر. لكن يقول المزق قل ما ينفرد ابن ماجه بحديث إلا وهو ضعيف، غالب ما ينفرد فيه يكون فيه مقال. وضعفه أبو حاتم. أبو حاتم الرازي اللي هو محمد بن إدريس وهو إمام من أئمة الدنيا، إمام من أئمة الدنيا في الحديث، وكل حديث تجده في هذا الكتاب وفي غيره تكلم فيه أبو حاتم الرازي سترجع إلى أصل ستجده في تواريخ البخاري الثلاثة، البخاري إلا في التاريخ الكبير، التاريخ الصغير، التاريخ الأوسط. طبعا التاريخ الكبير فيه 13,000 ترجمة، 335، والأوسط فيها أقل من هذا الشيء، والصغير فيها أقل من هذا الشيء. لكن البخاري حتف اللسان لما يأتي براوي، يعني يأتي بعبارة بسيطة، لما يأتي بعلة حديث يختصر الكلام بطريقة بسيطة. فأبو حاتم الرازي وابن خالته أبو زرع الرازي عبد الله بن عبد الكريم وعدهم عن أبي حاتم ولد ذكي جدا، ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم توفى عام 327، هذا اللي يقول ربما قرأت على أبي وهو يأكل، ربما قرأت على أبي وهو يمشي، ربما قرأت على أبي وهو في الحمام، وها كانت سبب تواليف عظيمة النفع لأمة الإسلام. فالشاهد جاء إلى تواليف البخاري الثلاثة استخرج من خلالها عدة كتب، من ضمنها جرح والتعديل في 18,000 ترجمة و 785 ترجمة تقريبا، واستخرج من كتاب اسمه العلل، استخرج من كتاب آخر اسمه المراتب، كلها أخذت من تواليف البخاري. استخرجها عبد الرحمن وكان يسأل أباه ويسأل أبا ترعى، أبو ترعى الراجح عبد الله بن عبد الكريم احفظوا مقولته. إذا فيكم أحد رايح إلى عظمية قلت عظمية من خشف طيب ليه حد الآن قليلا 150 متر، وكنت أمشي في بغداد فأسمع أصوات المغنيات من الأبواب والشبابيك فأضع أصبعي في أذني مخافة أن يعيق قلبي. فهذا السبب اللي جعل عنده هذا العلم وهذا الحفظ وهذا الفهم. إذن أبو حاتم قد ضعف هذا الحديث. لو أردنا أن نذهب إلى المصدر نرجع إلى علل الحديث ابن أبي حاتم. وللبيهقي، البيهقي رحمة الله عليه يقولون ما من عالم إلا والشافعي منا في عنقه إلا البيهقي، فمن نذهب على الشافعي لأنه ألف السنن الكبرى فيه قرابة 25,000 حديث إلا قليل، يعني 24,000 حديث 924. أتاك بجميع أدلة الفقهاء ورتبها على مختصر المزني للأم وهو كتاب المتين، قلما أن يأتي بحديث ضعيف ويثبت عليه. فلعم الأغلب يتكلم. قال البيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بمجالس تحت الطهر إذا ضعيف ونسبه. لماذا أتاك بهذه اللفظة والكتاب مختصر؟ يعني جينا الأخ يقول ما في داعي أن يأتينا بلفظة البيهقي، لفظة ابن ماجه تكفي. نقول هنا إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، قد يأتي الأخ أقوى يقول المي طاهر ميت إلا إذا لنس لا تسهل السمع بالمي لون الرائحة والطعم، مثل المي اللي بالقرب من دجلة اللي تنزل عليها الخزانات ما نقول أنت الطرف. أما هنا أو تفيد وهنا نعم أحسن أو، يعني واحدة من هذه الثلاثة تأكل ليضيف لك فائدة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبر. هذا الحديث صحيح عندنا، وإذا صح الخبر ففقهنا معناه لا حجة لنا في ذلك. القلتان تثنية قلة، والقلة هي الجبر التي تقلب الأيدي، وإحنا وعينا حتى موجودة تعدنا في تركيا قلال موجودة لتسمع من طين توضع هكذا، وإذ ضرت فيها المال لا سيما في الأموات التي ليست فيها ثلاجة. الصور موجود هنا في السلام زيادة، أي فلجنة اثنين تسمى قلتين. وهذه القلال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يرى صحة الحديث لكنه لا يعمل بها. القلتين صحيحه، نعم، لكنه لا يعمل بها لحجة أنه مقدار القلتين غير معلوم، مضطرب أو غير معلوم. نحن نقول أنه معلوم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، وهي قلال هجر. لا نعتمد على الرواية التي أخرجها الشافعي من طريق مسلم بن خالد الزنجي وفيها قلتين غير هجر، لا، ليس هكذا. إنما المقصود بذلك العرف، لا، العرف الذي كان في المدينة حين ذاك، عرف المدينة، نعم. بدليل لما نفصل بالإسراء قال رفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان فيلة. فإذا قلال هجر هي القلال السائدة التي كانت يؤتى بها من هجر، وهي قلال المعروفة، فالمقصود بها قلال هجر. وقلال هجر كما نقل ابن جريج انها كانت كل قلة فعل قربتين وشيئا، يعني قربتين بمفرد. فاحنا نجيب القربة، تعرف القربة ايها الفتى ام لا؟ لا تعرف القربة، اذا تجيب لنا الماء حتى نعرفك على القربة. القربة الجلد، الجلد مال الشاة لما جلد ويظل عمار جلد ما ادري شو هذا القربة، يخلون بها اللبن يصلوا او الذنوب يسمونها لا ليش ليش آنها أنا متفرس. الغربة أنت لما تيجي تسافر تجيب جلد، جلد مالكار كامل والشدة من هذا من النهاية مالته من أماكن اللي هي مغزية، جلد كامل حيوان، والرأس مال الرقبة خليها فوها، وخليه تسوي له فوها أو تسوي له عصام، الواية الشدة يسموها عصام، هاي يسموها غربة، وتسمى سشوة. حتى احنا لما كنا قبل 30 سنه في الصحراء نعرفها اكثر من 30 سنه، احنا بنعرف ان احنا نسميها شتشوة، هي نسميها جلده، جلده هي هاي جلده وشتشوة. من الدلع عندنا نفس الحيلة التي تصنع من الجلد يسمونها الدلع والسجي، هاي الجلده يلبونها وتسمعها زين لا ما يخلون بها عرفتي تاخذها، الراعي كان يحملها او المسافر يحملها. لو فرضنا واحد سبع راد يروح للحج والحج ياخذ وقت، وحدة ما تكفي يجيب اثنين، لا ياخذ اثنين يعلق وحدة هنا عجله هنا هو عنده دابة تأثر عليه، شو يسوي؟ يجيب اثنين ويخليهم فوحة واحدة ويسوي لهم صبيحة، ماذا تسمى؟ تسمى صبيحة. سوى عاد نجيب خليها على الدابة تكرم من الحمار أو مثلا منا أنا، يخلي راسين وتفوق على ظهر الدابة وحدة منا وحدة منا وهكذا. فإذا هي مقدارها معروف وقلالها معروفة والحديث الصحيح، لا حجة لنا في ترك العمل به. يعني بالمقاييس الحديثة الآن اللتر أو كيلو تقريبا بالتقريب، يعني أنا الذي يبدو أن ما ورد في الشرع كيله لا نحوله إلى الأوزان المقاييس، لا بالكيل باللتر مثلا، وقل الأفضل أن لا نحوله. قدروه قدروه الدني الخمس قرب 157 لتر، 157 لتر. وجدت اضطراب شديد عند المعاصرين في، ما أنا قلت لك الأفضل أن من حولها إن الشارع قد وضعها هذا حتى لا نذهب إلى الاضطراب. كيف نتعامل معها؟ كيف نعرف مقدار الماء الذي يتنجس إذا لا نعرف أنت القدرة، هل هو مقدار خمس قرب أم لا؟ إذا أنا كنت لا أعرف القرب، أنا ما أعرف القرب، أنا أعرف القرب، خلص نعرفك بالقرب حتى تحمد الله الآن يأتيك الماء طافيا زلالا، وتنظر كم كانوا يعانوا لما يضعونها في هذه الجلسة. لا بد أن الإنسان لما يشرب الماء يجد نوعا ما من الرائحة. لماذا نهينا عن احتناف الأسقية حتى الإنسان ما يدري ماذا وقع في هذه القربة من المعرور أو غيره؟ بورك فيك يا سيدي. قال وفي لفظ، طبعا هنا إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبر، يعني من ترك العمل بهذا الحديث ثلاثة، منهم من ضعفه والراجح أنه صحيح، ومنهم من قال مقدار غير معلوم، قلنا المقدار أنه معلوم، منهم من قال هذا الحديث يخالف منطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا يجلسه شيء، وهذا مفهوم مخالفة، والمنطوق يقدم على المفهوم. نقول نعم المنطوق يقدم على المفهوم، لكن صح المفهوم يخصص المنطوق والمفهوم. فيكون الماء لا يظهر لا ينجس شيء. ويستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك الماء القليل، وحد القليل ما كان دون القلتين فهو قليل، وما كان أكثر من القلتين فهو كثير. إذا نرجع لأهل التحليل هذا شيء منطقي، لما عندك ماء قليل، يعني لو فرض عندك الماء هاي الصراحية ما تسمى صراحية سقطت فيها نقاط من النجاسة ولم تغير لون أو طعم أو رائحة، أخذت بحيث قلتين تنجس الماء لأنه قليل. إذا كان قلتين فما فرق، لا تؤثر فيه. تذهب على التحليل قل له ماء قليل وسقط فيه بول، وما كذا سقط فيه بول، عند الاختبار المجهر يظهر، قال لك نعم في الماء القليل يظهر في الماء الكثير يتسرى ويذهب هكذا. فإذا الحديث صحيح ولا حجة في ذلك العمل. قال في لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة أصحاب السنن الأربعة بذاول الترمذي والنسائي والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. لو ابن خزيمة يلقبونه بلقب إمام الأئمة، وابن حبان هو تلميذه وخريجه، والحاكم النيسابوري صاحب المستدرك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، يعني ماء الدائم اللي هو الماء الراكد الذي لا يجري. الإنسان إذا مجنب وجاء في هذا الماء ودخل فيه يعني سيتوسخ الماء به. أما أنت دخلت على شاطئ وهو ماء جاري أو سقاية وماء جاري فلا يضر هذا. وهذا أيضا لماذا أتى به الحافظ بن حجر؟ هذا الحديث عقب ذاك الحديث، يعني الماء الجاري ماء كثير، والماء الدائم قد يكون أقل من القلتين سيتأثر، فهذا أيضا يشهد له بالمعنى. شوف هذا شاهد بالمعنى وليس شاهد باللفظ. لابد في جانب الصنعة الحديثية أن نفرق بين الشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى. قال وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال للبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. قلنا الإنسان مختصر ويأتي بحديث لأجلسي هنا الذي لا يجري فيها شرح لكلمة الدائم في الحديث السابق. ثم يغتسل فيه، طبعا ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه فيها ثلاثة ضبط. ممكن شيخي أنه يعني الإضافة مو فقط الشرح، هنا لا يبولن وهناك جنوب، الجنوب شيء معنوي والبول شيء حسي يعني. أحسن، وكلاهما يتأثر، هذا يتأثر وهذا يتأثر بالاستعمال، وهذا هذا يتأثر بالاستعمال وهذا يتأثر في سقوط النجاسة فيه. قال ولمسلم منه، يعني ثم يغتسل فيها ثم يغتسل منه، يعني حتى الذي لا يغتسل منه وضال فيه فيتأثر الماء. ولأبي داود ولا يغتسل، طبعا كتاب أبي داود ممتاز في شاه شخص هولندي يعني أثر ليس قديما طالب علم جيد، الآن وصله كتاب سير النبي داود وذكر صور من عنده. أنا الحمد لله تضعت عن طريق أحد الأخوة وصل له بعض الكتب، فأرسل صور من سنة أبي داود وقال هذا وصلني، يعني هل أستطيع أن أتعبد الله تعالى بهذا الكتاب؟ قلت له نعم. ولأبي داود ولا يغتسل فيه نجاسة، طبعا صدر كتاب حديث قبل رمضان بعنوان ظاهرة تصحيح الأحاديث للشيخ زياد بن سعد الغامدي، يعني تحدث عن هذه الكتب كتب السنن وبين عن أهميتها، يعني ما من حقنا أن نأتي ونرد ما فيها، يعني ربما بالغ بعض الشيء في الاعتماد عليها. قال وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا التابعي إذا قال هكذا لا يظن أن الصحابة كلهم له. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترها جميعا، أخرجه أبو داود النسائي وإسناده صحيح. هذا طبعا من فوائد الفتح أنه يحكم على الأحاديث، الأحاديث السابقة ينقل عمن صححها وهنا هو استخدم التصحيح، وهذا حديث صحيح. وليس معناه أنه حرام أن الرجل يغتسل بفضل المرأة، يعني أنت لا لفضل ما استيقظت وأنت عليك جنابة وجدت أهلك قد اغتسلوا وسارك لك بقية ماء لا بأس بهذا، أو أن الرجل ذهب واغتسل وأبقى بقية ماء في الفضل أو النجانة وما أشبه ذلك. لا بأس بهذا، لكن الشارع أرادهم أن يذهبا جميعا ويحتسلا جميعا ويتعاونا جميعا، وما أراد من الرجال أن يستعلوا على النساء. ولكن لو تتأمل قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. طبعا سورة النساء تهتم بإصلاح المرأة وإنصاف المرأة، وهذه ما جاء فيها إصلاح المرأة وإنصاف المرأة في نفس الآية. فقال ذات الآية: الرجال قوامون على النساء، هذا إصلاح، ما يصلح الأمر إذا كانت القوام بيد المرأة، ما يصلح الأمر. الرجال قوامون على النساء بين السببين، ولأجل السببين، يعني لو فرضنا وجد عند المرأة أحد السببين لا تسقط قوامة الرجل. فربنا ذكر سببين، يعني سبب فطري وسبب أن الرجل يفطر. فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم بين الله المنة وأن الأصل أن النساء محفوظات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم بدأ الإصلاح لمن تخرب، قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال: فإن أطعنكم، هذا الإنصاف، فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم هدد: لا تعلوا عليها. قال: إن الله كان عليا كبيرا. فهنا أدب، أراد يعني موسى جاء ها فلانا أين الماء وأين الكذا، يريد أن يكون فقط أنه رئيس. أخرجه أبو داود النسائي وإسناده صحيح. أنه يعني بعض العلماء لو تقرأ كتاب فقه الإمام سعيد المسيب للدكتور هاشم الجميل تجد بعض العلماء ما جوز الرجل أن يختصر بفضل المرأة. نعم أحسن. فالراجح أنه يعني هذا نهي أدب وليس نهي تحريم، وأنه لا يضر، ولكن انظر الحديث التي بعده تدل على ذلك. قالوا عن ابن عباس، ابن عباس ابن أمه من ميمونة، أمه ذبابة بنت الحارث وخالته ميمونة بنت الحارث، وكان يبيت، بقي 4 سنوات يبيت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. نعم. وصححه الترمذي وابن خزيمة. إذن الراجح هذا نهي نهي أدب، فلا داعي أن نقف عنده طويلا. وهذا الحديثان لدينا وردان معنا. نعم. عندك صحيح مسلم هنا أم ما عندك؟ نعم. تستطيع أن هذا الحديث من عند عفها راح يجينا في الطهور وما حدث من هذا حديث رقم كم؟ هسه راح يجينا جو مو بفهرس طين فهرس شو تقل صار جيب تلفون تحتاجه لا لا بس صار مصلي ودي فل هنا ما في فهرس ابحث في كتاب الطهارة إذا ورق الكلب في الإناء، هذا مهم جدا أن نشرح لكم فائدة. قالوا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إذا أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم وفي لفظ له: فليرق. وللترمذي: أخراهن أولاهن بالتراب. ابن حجر ماذا قال عن الكتاب؟ قال: حررته تحريرا بالغا. هذا مما يعاب عليه في هذا الموطن، كان عليه أن يبين أن هذه اللفظة شاذة، وأن مسلم أوردها ليبين شذوذها. ما عندك رقم الحديث هنا؟ شيخي حتى ما في أرقام الحديث. من خالفة؟ أول فهارس يعني. حتى هذا كله كتاب الإيمان. جبنا المفروض ثالثة ورابعة هي جزء المفروض. صحيح هو الخامس والسادس. جيد جيد. اللي بعده عندك البعده هو لا لا لا ألا كلها سنصلي بإذن الله تعالى. اللي بعد الصلاة حذفهم يستخدمهم الصحيح مسلم لنقرأ ما ذكر قبله وما ذكر بعده حتى نقف عند هذه المقولة في الورق ونشرحها شرحا علميا. عندي طبعا اللي حفظها تذكرتها لكي لا أريد صحيح مسلم يعني. أريد حتى أبين لكم كيف أن الإمام مسلم يتقن الصنعة ويتقن الحرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا الحديث الذي ذكره الحافظ بن حجر قال أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرق وللترمذي أخراهن أولاهن بالتراب. أنا وددت من الحافظ بن حجر أن يبين أن مسلم أتى بهذه الزيادة زيادة فليرق ليبين شذوذها فهي زيادة شاذة لا تصح أخطأ فيها راو ثقة. الحديث الآن هنا وهو بين أيديكم تستطيعون أن تنظرون إليه. لما ورده مسلم قال وحدثني علي بن حجر السعدي. هذا علي بن حجر السعدي من شيوخ الستة في عام 400 قال حدثنا علي بن مسهر وهو ثقة علي بن مسهر لكن هذا ليس من شرط الثقة لا يخطئ وهو قد أخطأ هنا. قال أخبرنا الأعمش. شوف هذا مدار الزيادة وهذا مهم جدا أن نحدد المدار الحديث مدار الزيادة. عن أبي رزين وأبي صالح. أبو رزين وأبو صالح كلاهما يروي عن من؟ عن أبي هريرة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرق ثم ليغسله 7 مرات. طبعا هذا الكلب الألف واللام لاستغراق الجنس تشمل كل كلب سواء كان للصيد أو لغيره للحراسة أو لغيرها للمعصية أو لغيرها. شوف لما أورده قال وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله يعني بهذا الإسناد وبهذا المثل مثله تماما قال ولم يقل فليرق. هنا إسماعيل بن جعفر عمن إسماعيل بن زكريا عمن يروي؟ يروي عن الأعمش وعلي بن مسهر يروي عن الأعمش إذن هذا خالفه. وهؤلاء كلاهما ثقة إسماعيل بن زكريا وعلي بن مسهر كلاهما ثقة. فنحن نحتاج نبحث من الذي قد توبع. إذا توبع هذا أو هذا نأخذ برواية من توبع وهنا لما نقول متابعات نفع. لما أورده مسلم ليس من شأنه أن يستوعب جميع طرق الحديث الواحد لأنه روى الحديث الصحيح لكن ما أراد استيعاب جميع الأسانيد لكن ما اختاره يجمعه في مكان واحد وهذا من فوائد كتاب مسلم. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. شوف الناس لما تقرأ بالموطأ عندهم رواية يحيى بن يحيى الليفي عن مالك وهي النسخة التي اعتمدها ابن عبد البر في شرح التمهيد واعتمدها ابن الأثير في جامع الأصول لكن هذا ليس يحيى بن يحيى الليفي هذا يحيى بن يحيى النيسابوري سبحان الله كلاهما يحيى بن يحيى يروي عن مالك. قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات ما له فليرخم. وهي إلى أبي هريرة بأصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج من أصح الأسانيد إلى أبي هريرة. وقلنا أن معرفة أصح الأسانيد استفاد منها عند الاختلاف. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن هشام من أوثق الناس في محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات إلهن بتراب. ثم قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أقدم كتاب بالمسلمين بين أيديهم هو هذا الكتاب صحيفة همام منبه عن أبي هريرة قال هذا ما حدثنا أبو هريرة باعتباره 154 حديث. فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع مطرف بن عباس ساقه أيضا من حديث عبد الله بن مغفل وليس يعني ساق شهد الحديث. لما بحثنا في الحديث حتى نبحث عن يعني أتى بأقوى الطرق واكتفى بهذه الطرق ليدل على هذا الأمر. الآن الحديث لما نريد نعمل له خريطة كيف نعمل خريطة؟ نأتي بالصحابي ونأتي بمن روى عن الصحابي. الحديث الآن يروي أبو هريرة وجعلنا مر عندنا همامنا منبه وعندنا أيضا في كتب الحديث ثابت بن عياض أبو رافع عبد الرحمن أبو رزين وأبو صالح أيضا يروياني عبيد بن حنين أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الأعرج اللي مر عندنا من رواية ابن الزناد عن الأعرج محمد بن سنان أيضا ورد من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سنان عن أبي هريرة. شوف عن أبو رزين وأبو صالح الأعرج رواه عنهما كليهما روى الحديث عن الأعمى شعبة بن الحجاج وروى أيضا حفص بن غياث وروى أيضا علي بن مسلم صاحب الزيادة وروى إسماعيل بن زكريا وأبو معاوية الضرير عبد الواحد بن زياد وأبو أسامة حماد بن أسامة نشوفه جرير بن عبد الحميد وأبان بن تغلب ذول الثمانية ما حد ذكر منهم ما ذكره علي بن مسهر. فعلي بن مسهر أخطأ في زيادة الرق وخالف كم خالف سبعة. وإذا نروى الحديث عن أبي هريرة همام وثابت أبو رافع عبد الرحمن الأربعة وذول أيضا يعتبرون باعتبار صحة الأسانيد إليهم الأخرى وعبيد بن حنين وأبو سلمة والأعرج أيضا أكثر من ثمانية آخرين. إذا يكون علي بن مسهر خالف كم راوي؟ خالف 16 راوي في طبقة التلاميذ اللي مع الأعمش على المدار والطبقة اللي هي أعلى. فيكون قد أخطأ في هذا الحديث علي بن مسهر في هذه الزيادة. إذا الحافظ بن حجر يعني وددنا أنه يعني يشير أن مسلم أتى بهذه الزيادة لأجل أن يعلها لأن بعض الناس أيضا يعني تقول ما دام أنه في صحيح مسلم فهو صحيح. نقول ينبغي أن نفهم شرط الصحيح وأن لا تمنعنا مهابة الصحيح من فهم الصحيح. قال الترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب طبعا مرجح أولاهن بالتراب حتى لما يغسل بالتراب المرات الأخرى إذا تنظف التراب وتنظف ما طهر التراب به البكتيريا الموجودة في لعاب الكلب. قال وعن أبي قتادة اللي هو الحارث بن ربعي رضي الله عنه طبعا هذا كان يسمى بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن وليد قصته معروفة لما قتل مالك بن نويرة وبعد أن اعتدت ليلى زوجة مالك بن نويرة تزوج خالد بن وليد أبو قتادة يعني ترك القتال مع علي وذهب إلى الصديق واشتكى على خالد بن وليد والصديق يعني مباشرة زجر الحارث بن ربعي وأمره أن يعود إلى القتال ولن يخالف هذا الأمر فهو فارس يعني كان في زمن صلى الله عليه وسلم في معركة في صلح الحديبية كان هو ما محرم كان يحمل السلاح كان قائد من القادة العظام وفارس من فرسان شبار. طبعا قصة قتل يعني قتل خالد بن مالك بن نميرة من محاسن خالد بن وليد لكن مما يذكر في هذه القصة أن يعني أخو عمر بن الخطاب زيد بن الخطاب استشهد في معركة يمامة وحزن عليه حزن شديد وكان الأخ الأكبر لعمر لكن كان يعني يعظم عمر حتى أعطى عمر المال لما عمر ذهب إلى الشام في الجاهلية وعمل ولما جاءه الخبر عبد الله يعني زجر عبد قال له أتيتني بخبري عمك وأنت جئتني هنا عن نفرتك كان تسبقه إلى الجنة لكن لما خلى بنفسه قال لأذكرنك ما هبت ريح الصبر. الشاهد مالك بن نويرة كان جميل لكنه ارتد وصار مع هاي سجاح وبعدين قتله خالد بن الوليد وتركته سجاح المهم ما قاتل يعني أمام خالد لم يقاتل وأسر فقتله وقال له خالد قاتل وحاسبك حساب القاتل للمقاتل يعني ما جعله أسيرا باعتبار كان مع سجاح وما لم على مسلمين الرباب وقتلوهم. فخالد فعل حسنا في قتله لكن الشاهد هذا كان طويل وجميل وكريم وعصى في دفع الزكاة وصار مع سجاح ومال على الرباب ولم يقاتل خالد ثم أسر ثم قتل يعني فبق صار يقرض الشعر ويمدحه. فعمر الخطاب بعد سنين التقب أخو مالك بن نويرة وسمعه ينشد شعرا في منح أخيه مالك بن نويرة، فقاله لو كنت أقرض الشعر لا قلته في أخي زيد بن الخطاب. قال له لو أن أخي مالك مات على ما مات عليه أخوك لما قرضت فيه شعرا. فقاله ما عزاني أحد بمثل تعزيتك هذه. فأحيانا يعني نوع الميت أيضا يعني يشرف الإنسان، هذا مثل العالم الذي يعني يصمد في أيام الفتن فيقيه الله تعالى الفتن خير من الذي لا يصمد أو من الذي يحابي فيقع في الإثم. ولكن يوسف ماذا اختار؟ اختار السجن على الوقوع في الفتنة. ونحن إذا خلونا بمحارم الله انتهكناها، فنسأل الله يتوب علينا. إذن هذا الحارث بن ربعي هو فارس النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كتب شهد أحدا وما بعدها، توفي بالمدينة وقيل بالكوفة سنة 54 رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، يعني قال في حكمها باعتبارها شرطة، إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. ما عندكم ثلاثة الطوافات النسر؟ طبعا هذا الحديث يرويه الإمام مالك من عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة عن كبشر. وكبشة كنة أبي قتادة، والكن سميت كن من الكم. شو أنس إحنا فرضا نخرج وصعدنا مطر الأخ يسأل قل إذا قال يريد أن أكون نفسي من المطر لأنه يرعاها ويحسن إليها ويداريها. وحميدة هي يعني ابنة أخ كبشة. وهذا الحديث قبل وخرجه يعني الصحاح الترمذي وابن حبان وابن خزيمة، وذكره مالك في الموطأ وذكره صاحب المنتقى. فالحديث صحيح مقول. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي، عندنا عربي وأعرابي، العربي يغضب إذا تقول له أعرابي والأعرابي يفرح إذا قلت له أعرابي. والناس حضري في الذي يعيش في المدينة، وقروي الذي يعيش في القرية، وبدوي الذي هو يعيش في البادية وقال له أعرابي. فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يعني أعرابي، وكان المعتاد أعرابي لما يكون في الخيمة ويخرج من الخيمة قريب في المكان خلاء يتبول فيه. فهو صلى في الحرم، ولما طلع من صلاة الظهر يعني جاء إلى باحة المسجد فبال يظنه أنه نفسه في فالناس زجروه. فلما زجروه قال لا تزلموه، أي لا تقطعوا عليه بوده. قال فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الزجر. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب النماء فأهريق عليه. طبعا يعني هنا اختصر هذا الشيء وكأنه لم يقل له، لم ينكر عليه، وهذا من الاختصار المخل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح فيها شيء من القدر، إنما هي التسبيح والذكر. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نفس اللي ثم جاء لما صرح قال اللهم ارحمني ومحمدا خاصة ولا ترحم أحدا معنا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، أخرجه أحمد وابن ماجه في رواه. هو ضعيف المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صحيح من قول ابن عمر، والذي وهذا لا نقول موقوف له حكم مرفوع، هو هذا موقوف يدل على أن الذي أحل هو النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أحلت لنا. من الذي حلمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم أحسنت. أخرجه أحمد. بس هنا شوف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هنا تحدث أنه موقوف فيما يتعلق يعني لفظ قال ليس بالصحيح، يعني يقف عند ابن عمر قال أحل سنة، لكن هذا معمول به باعتبار أن الذي أحله هو النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس. فليغمس اللام هنا ساكنة أم مكسورة؟ ولام الأمر أساكنة أم مكسورة؟ لام الأمر إذا جاء بعد الفاء أو الثاء ثم الفاء أو الواو ثم بعد حرف، والأصل فيها أنها مكسورة. أنها تكون مكسورة كذا. جيد أحسنت. أخرج آخر آية من سورة إبراهيم. آخر سورة آخر آية من سورة إبراهيم تقرأها علينا تجويدا. هذا امتحان صعب. هذا بلاغ الناس بدون مربي وليعلم انه هو اله واحد يذكر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. انت سكنت اللام ام كسرتها؟ وليذكر هو سكنها في ثلاثتها فجعلها جعلها ماذا؟ جعلها لام الأمر وليذكر هي كلها مكسورة لام التعليل. لام التعليل عرفت؟ جيد. فالمقصود أن هذه اللام أصلها مكسورة ولكن لما تسبق بحرف العطف فهي تسكن. أين وصلنا؟ نعم. فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. طبعا هذا ثبت علميا وهناك مصنفات قد ألفت في هذا. قد تقول لي لماذا أتى به هنا؟ أتى الحافظ به هنا إشارة أن يعني ميتة ما لا دم له سائرة نعم لا تنجس ما تقضت به. نعم أحسنت. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه داء. طبعا لما يقال أو زاد أبو داود هذا لا يدخل في معنى زيادة ثقة زيادة أصحاب الكتب بعضهم على بعض لأن الزيادة زيادة الراوي الذي على مدار الحديث ذات مثل زيادة حديث بن مسهر. نعم لكن هذا باعتبار من المصنفات فيها زيادات على غيرهم. وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهمي. يعني الأخ عقبة يذهب إلى الصيد ومر الغزال بجواره ورماها فطارت يدها ثم ذهب وذبحها ولما جلب اليد وجلب الغزال نقول له لماذا جلبت اليد؟ قال خلص هذه أنا صدتها وذبحت. نقول له اليد قد بانت من المصيد قبل أن تذبح الغزال فهذه اليد لا تؤكل التي قد بانت وقطعت. ماشي مولانا احفظ هذا المثل حتى لا تؤكلنا حراما يرحمك الله. أخرجه أبو داود الترمذي وحسنه واللفظ له. باب الآية طبعا الآن باعتبار أن الماء يعني شيء هكذا لابد له من جوهر يحفظ به كما هو الآن نحفظ هنا في هذه الآية. عن حذيفة بن اليمان طبعا شوف حذيفة بن اليمان شدد رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طبعا هنا من باب اختصار وإلا كان أميرا في العراق في طيشفون وأنت عراقيين جميعا ما قلتوا لي طيشفون وين يعني أزعر أين طيشفون أين طيشفون أين طيشفون أين طيشفون أين ما يصح إذا تاريخكم القريب لا تعرفونهم يعني فقط تساهلتم في أمر تاريخي غاية التساهل. طيشفون المدائن وكان قصر كسرى في المدائن فلما فتح سعد بن وقاص العراق وفتح المدائن كان حذيفة بن اليمان هو هناك فأتاه عامله بقدح من فضة طلب من الدحقان اللي يجي معه فضربه به هكذا يعني ثم هنا لما تعامل مع العامل بقسوة لابد أن يبرر لآخر قال كلما أنهاهم عن هذا لا ينتبه يعني لم ينتبه هذا خادم لهذه المسألة. ثم ساق الحديث عن أسباب رواية حيث هذا يعني فقال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها ماعون. وهل يوجد الآن دول؟ نعم يوجد الآن دول وأوقاف لما يخرجون يضعوا لهم طعام من ذهب من فضة موجودة يعني ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر. يعني معناها هاي تعليل الأحكام لماذا ما أجيزت مهما بلغ بنا النعيم لا يجبنا أن نأكل في هذه اتفقنا عليه. سيوجد قصر جراغان في اسطنبول في الطعام قد من ملاعق وسكاكين من فضة وهذا لا يجوز شرعا وما يصح واحد يروح إلى هذا المكان ويقول أنا أجلس ولكني لا أكل بهذه ينبغي على الإنسان أن يمتنع عن هذا. شوفون راح يكرر الحديث، وقلنا ان هذا الكتاب مختصر لا ولا يكرر حديث يعني بالامكان ان يكتفى بسابقه الا لفائده. قال وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا يدل على التحريم، هذا يدل على التحريم، لكن ساقه لان هذا يدل على ان الشرب بآنية الذهب والفضه كبيره من كبائر الذنوب، لان جاء فيه التوحد. وقال هنا يجرجر، لان الانسان لما هذا المي لما ينزل راح يصعد وينزل ويصعد ويروح بالامعاء والاثني عشر والى القلب ثلاث مرات، يدخل الى الدم ويتحول في جميع جسم الانسان. فكذلك هذا جزاء نفاقا يحتاج على انه نار جهنم ايضا ان يتحرك هذه الحركات. ربنا قال يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يجوز واحد بس مجرد قاعد ينظر الى شيء محرم ما تحرك بيده، بس كل انسان يحمل يدين وتحمله قدمه، فاصبح جميع المنظومه الانسان من الشعر الى الرجلين العصب كلها يعني اشتركت بالجريمه واشتركت بالذنب. وبالمقابل بالعباده يحتاج ان ننوي ايضا هذه النيه، خشع سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي وما استقلت به قدمي. أخرجه مسلم عند الأربعة فأيما إهاب دبر. شوف نعم هذا متفق عليه. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. احنا عندنا الجلد وعندنا إهاب وعندنا إدام. الجلد يطلق على الجلد المدوغ غير المدوغ، الإهاب لا يطلق إلا على ماذا؟ إلا على غير مدوغ. والإدام لا يطلق إلا على المدبوغ، والشن يطلق على المدبوغ المستعمل يقال له الشن. أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب الدبغ. شوف هاي رواية الأربعة فيها زيادة، هنا إذا دبغ الإهاب فقد طهر. يقول الأخ هذا الألف واللام لاستغراق الجنس، ولا لا يدبغ إلا مأكول اللحم بدليل القرينة. نقول رواية نقول أيما إهاب يعني مأكول لحم غير مأكول لحم، بس بعض القنادر مصنوعة من جلد الثعلب اللي هاي الروغان مو صحيح. أيما إهاب دبغة فقد طهر. وعن سلم بن المحبق، هذا المحبق وليس المحبق، ومعنى المحبق أي المضرط، أي الذي يضرط أعداءه، فالعرب كانت تسميها التسمية. فإذا قلت المحبق صار معنى في غاية الخطأ. نعم أحسنت. ولا يسمي الإنسان اسمه اسم ولده مضرطا. كانوا يتخذون حرب ومر باعتبار حرب على أعداء ومر على الأعداء. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها ميمونة بنت الحارث قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها من هذا نص من نصوص المحافظة على المال. هذا يعني ماشي يجي واحد يقول الله بدلوها من بدلها، ما من حقنا نجي على الشيء بدلة وهو لا يستحق التبديل. إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرض. القرض اللي هو الخرنوب معروف عندنا في العراق مثل الفول السوداني لكنه ليس فيه، فيدق ثم يصلح لعملية الدماغ. القرض القرض قرا أخرجه داود النسائي. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكل فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. إذن بشرطين، الشرط الأول لا نجد غيرها، الشرط الثاني أن تغسل لأنهم لا يتحرون في الطهارة. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأ من مزادة امرأة مشرك. هذه المزادة لما نأتي بغربة وبغربة أخرى نجعلها ما فوقها واحدة حتى لما نجعلها عذابة هكذا. وهذا جزء من حديث طويل ثلاث صفحات. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في قتال ورأوا امرأة من النساء التمسوا وضوءا فلم يجدوا فرأوا امرأة قالوا ائتونا بمائها، فذهبوا ذهب إليها علي بن أبي طالب والزبير وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك، فقال ذاك الصابئ، قال هو الذي تعنين، ما أزجراها ولا أقرها، لكنهم يعني تقبل، يعني مثل لما تحدث التقبل غير القبول. نعم. عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، باعتبارها مزادة امرأة بجد. لماذا أتى بهذا الحديث هنا؟ إشارة لأن جلود الميتة تظهر بالدماغ، لأن ذبائح الكفار ميتة، ولكن لما دبغت أصبحت طاهرة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم منها. شوف هذا الحديث ثلاث صفحات في صحيح البخاري، لكن هو هذا وجه الشاهد، أتى به على وجه الشاهد. قال متفق عليه في حديث طويل، يعني حتى الشيخ عبد القادر الشيخ الحمد له شرح لهذا الكتاب في 10 مجلدات سماه فقه الإسلام شرح بلغة المرام، بقي 3 سنوات يبحث عن هذا الحديث في صحيح البخاري ولم يجد، والأمر لا يستوجب، فلما سأل ابن باز دله عليه بأن البخاري قد اختصر. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. الأقداح رأيناه قدح مثل هذا لكن ليس زجاج وتكون من نحاس مثلا، ثم ينفطر من هنا فيأتون بسلك، سلك من فضة، ثم بالنار يعملونه هكذا، ثم يذهب الكسر الذي به. وهنا يعني احنا نهي عن استخدام دهو الفضة، لكن هذا عالجناه لحاف اللحام لأجل العروة وما أشبه ذلك لا بأس به. إلى هنا، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، تم مجلسنا بحمد الله.